نتحلى بها الشجاعة والجبن. لكن الشجاعة إذا أطلقت لا ينبغي أن تنصرف فقط على شجاعة القلب، وإنما على شجاعة الرأي. وقد قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. وشجاعة القلب بلا شك محمودة. وهناك ما يعرف بالشجاعة الأدبية، وهو أن يجهر الإنسان بالحق لا يخشى في الله عز وجل لومة لائم. لكن ينبغي أن يتحلى المرء بالحكمة، وهو يقدم للناس ما يراه صوابا وحقا. لكن أن يضيع على الناس أمر دينهم ودنياهم، هذا من السفه والجهل بمكان. فالشجاعة أمرها عظيم، وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف بشجاعته. نبينا عليه السلام يوم أحد أخرج سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام سماك بن خرشة وكنيته أبو دجانة فقال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: حقه أن تضرب به حتى ينكسر. فأخذه وأخرج عصابة حمراء ربط بها رأسه، وأخذ يمشي في المعركة مشية المختال. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فقالت الأنصار: أخرج سماك عصابة الموت. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه أخذ يضرب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه صحابي كان يرغب أن يحمل السيف ليرى ماذا يصنع هذا بسيف رسول الله. فسمع أبو دجانة صوتا يولول في المعركة، فهم بأن يضربه من أهل الإشراك، فإذا به صوت امرأة. قال: فأمسكت السيف عنها إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إليه المنتهى في الشجاعة كما هو معلوم، فقد نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى بالبرد الحضرمي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتغطى فيه. وكان ما كان من مواقفه العظيمة يوم بدر وأحد والخندق رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وهو القائل: من أي يوم من الموت أفر، في أبيات شهيرة يبين فيها مقدار ما أتاه الله عز وجل من شجاعة. وأعود فأقول: كذلك الشجاعة ينبغي أن تكون في الرأي، وأن يعرف الإنسان موطن قدمه اليسرى قبل أن يضع قدمه اليمنى. وربنا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في إرثنا العربي عرف الناس كثيرا من الشجعان كعنترة، وبه يضرب المثل في الشجاعة، وهو القائل: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. يقابل هذا عياذا بالله الجبن والهلع والخوف. والله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الجبن. والإنسان عياذا بالله إذا كان جبانا لا عتب على الإنسان في أن يخاف ويحتاط فيما جرت العادة أن الإنسان يخاف منه، لكن هذا للتروي ولاتخاذ قرار. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وقال: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وقال الله عز وجل له ولأخيه: لا تخاف دركا ولا تخشى. لكن أن يكون في الإنسان جبن هالع، فهذا ما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه.